لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث الحادي عشر من أحاديث الأربعين النووية قال المصنف رحمه الله فيما نقل عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحالته، قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولفظ الترمذي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. أولا، الحديث يمثل الطريق الذي به يخرج الإنسان من المشتبهات كما تقدم في الشرح. ففي الحديث من الفوائد بيان الطريق الذي يحقق به الورع، فإن الورع دائر على هذه الكلمة الموجزة المختصرة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وذلك تحقيقا لما جاء في الترمذي وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. من فوائد الحديث أيضا أن ترك الريبة يفضي إلى الطمأنينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا ترك الإنسان ما يريبه، ما لا يطمئن إليه، ما هو موضع تهمة، ما هو موضع إشكال، فإنه يوصله إلى الطمأنينة والسكن والانخلاع من الاضطراب. وفي الحديث من الفوائد أن المشتبهات تفضي إلى الشكوك وإلى الاضطراب حتى لا يقر الإنسان على حال ويبقى في اضطراب وقلق. وفي الحديث من الفوائد بيان فضيلة الصدق وما يعقبه وينتج عنه. والصدق هنا يشمل الصدق في القول والصدق في العمل، حيث قال فإن الصدق طمأنينة. وفيه من الفوائد أيضا بيان شؤم الكذب، وأن الكذب في القول أو في العمل يفضي إلى الريبة، إلى التهمة، إلى الاضطراب، إلى عدم القرار، إلى عدم السكن. وفيه أن الصدق يقابل الكذب كما الطمأنينة تقابل الريبة. وفيه أن التزام الشرع والقيام به مما يثمر السكون والطمأنينة والانشراح، فإن سلوك الصراط المستقيم يوصل إلى الانشراح الذي ذكره الله تعالى في قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه بعض أبرز ما في هذا الحديث من الفوائد، وقد يقف الإنسان بالتأمل على أكثر من ذلك، والله تعالى أعلم.